الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس السادس والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1400، وبه يكون اللقاء الأسبوعي الذي يتم كل يوم الخميس. نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعل العمل خالصا لوجهه. هذه هي الحلقة 40 بعد 100، بل هذا هو اللقاء 40 بعد 100. نفتتح كالعادة بتفسير بعض آيات من القرآن، حيث أننا سبق أن تكلمنا على أول سورة الذاريات. قال الله تبارك وتعالى: والذاريات ذروا فحاملات وقت الجارية يستمر في المقصد أمرا ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. كل هذا تقدم الكلام عليه. ثم قال جل وعلا: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل، كثير من المفسرين يفسرها بلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولكن الصحيح أنها قتل بمعنى أهلك، لأنه لا داعي أن نصرفها عن ظاهرها، وظاهرها صحيح مستقيم. فمعنى قتل أهلك. والخراصون جمع خراص، وهو الذي يتكلم في الظن والتخمين والارتياب والشك، لأنه منغمر في الجهل والسهو والغفلة. ولهذا وصف الذين هم في غمرة سهو، أي في غمرة من الجهل، قد أحاط بهم الجهل من كل جانب. سهون غافلون، لا يحاولون أن يقبلوا على أن يقبل الله على رسله عليه الصلاة والسلام. من جهل يحاولون أيانا سؤال استبعاد وإنكار. لو كانوا يسألون سؤال الاستعلام والاستغفار لعذروا، كما قال الله عليه وسلم: لكن هل قالوا استبعادا وإنكارا؟ لا، استفهاما واستخبارا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن أولئك الخراصون يسألون أيان يوم الدين، يعني متى هو، استبعادا. ولهذا قال الله عنه في سورة قاف: فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني أنرجع بعد أن كنا ترابا هذا رجع بعيد. فهم يسألون عن يوم القيامة لا سؤال استفهام واستخبار ليستيقنوا، ولكن استبعاد، سؤال استبعاد واستنكار أو إنكار، سؤال استبعاد وإنكار. قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون. هذا الجواب، يعني يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون. وعلى هذا فيوم هنا ظرف خبر لمبتدا محذوف، والتقدير يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون. ومعنى على النار يفتنون أي يعرضون عليها فيحترقون بها، لأن يعني الفتنة بمعنى الاحتراق، ولكنها عدت بعلى لأنها ضمنت معنى العرض، أي يعرضون على النار فيحترقون بها. هذا يوم القيامة يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا، هذه جملة مقول لقول محذوف، التغيير يقال له ذوقوا فتنتكم. وذوقوا فتنتكم هذا أمر إهانة وإذلال، أي ذوقوا افتراقكم في النار التي كنتم تنكرون. هذا الذي كنتم به تستعجلون، يعني نقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فيستعجلون. بالقيامة استبعادا لها، كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فيقال لهؤلاء ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، ويقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تفسحون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أنا أسألكم الآن، يفتنون على ما فيحترقون به ويقال ذوقوا فتنتكم، ماذا تفهمون من هذا؟ أتفهمون أن في هذا عذاب، أن في هذا عذابا بدنيا وقلبيا؟ نعم نعم، لأن الاحتراق عذاب بدني، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرهم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا توبيخ وإهانة وإذلال يكون به أي عذاب، العذاب القلبي، فيجمع لهم العذاب والعياذ بالله بين العذاب البدني وبين العذاب القلبي، فتجده في أعلى ما يكون من الحسر، يتحسرون، يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآخرة ونكون من المؤمنين. ثم كان القرآن الكريم مثالي فتن فيه المعاني الشرعية والخبرية، إذا ذكر الشيء ذكر الذكر. لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين قال إن المتقين في جنات وعيون، المتقين هم الذين اتقوا الله، وأنتم أن التقوى في القرآن الكريم على وجوه متعددة، بالوصف تارة وبالفعل تارة وبالأمر تارة، وتارة تكون مضافة إلى الله وتارة مضافة إلى العقوبة وغير ذلك. المهم مما يدل على إيش؟ على أن التقوى شأنها عظيم في الإسلام، شأنها عظيم، وليست التقوى قولا يقال باللسان، بل هي قول يتبعه فعل وتطبيق. فإن سألتم ما هي التقوى، قلنا التقوى كلمتان، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذه التقوى، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على علم وبرهان واحتساب وخوف، تفعل ما أمر الله به لأنك تعلم أن الله أمر به، تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، تترك ما نهى الله عنه لأنك تعلم أن الله نهى عنه، تترك ما نهى الله عنه خوفا من عقاب الله لأنك موقن بالعذاب، هذه هي التقوى. المتقين يقول عز وجل في جنات ونعيم وعيون، أي في جنات والجنات جمع جنة، وأنتم يمر بكم في القرآن جنة مفردا وجنات جمع، فهل هي جنات متعددة أو هي جنة واحدة؟ هي جنات متعددة، لكن ذكرت بلفظ المفرد من باب ذكر الجنس، وإلا فهي جنات. انظر إلى آخر سورة الرحمن، ذكر الله أربع جنات، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. إذا فالجنات متعددة، الجنات متعددة، ونقتصر على هذا القدر من أجل أن نفسح المجال للأسئلة، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نبدأ من قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، فنبدأ بالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الشيخ يطلع عليكم أنكم مفتيتم لأن داخل على حلقة بها الشيخ يلقي درسه فإنه لا يسلم، فليدرس ذلك خوفا من أن نعم ذكر العلماء رحمه الله فخذ من جلس ذكر فإنه لا يسلم لأن لا يطلق عليه. كان من العادة أنه لا يشوش وأن الطلاب جرت عادتهم أنهم يسلمون كلما دخلوا فلا بأس إلا أن يكثر الداخلون. فهنا لا شك أن لو الشيخ مشتغلا بالرد على الصلاة وهم يدفون واحدا واحدا وإذا أردنا نفرنا نفرنا يبقى نصف الدرس وهو يقول فسيقول عليكم إن كان يقول صبحت الله بخير يقول صبحت الله بخير ثم يمضي الدرس في الرد. فعلى كل حال كل مقام له مقام. إذا كانت الجلسة يعني جلسة عادية كجلسة هذه مثلا ولا فيها إشغال فلا بأس. أما إذا كان فيه إشغال كلما دخل رجل وسلم رددنا عليه السلام فلا شك أنه لا ينبغي. نعم. فضيلة الشيخ أنا قلت كجلستنا هذه لكنها سبق لسان يعني جلستنا هذه جلسة ما هي جلسة قهوة وشاهد. فضيلة الشيخ ما حكم قراءة القرآن بغير اللغة العربية في الصلاة وخارجها لمن لا يمكن أن يتكلم باللغة العربية وهل يحصل له الأجر إذا قرأ بغير العربية في يحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن بغير اللغة العربية وأظنه لا خلاف بين العلماء في ذلك لأنه إذا قرأه في غير العربية لم يكن قرآن. القرآن قال الله تعالى بلسان عربي مبين وإذا قرأه بغير العربية لم يحصل الإعجاز بلا شك. إذا قرأه بغير العربية سوف يتغير الترتيب لأن المعروف في غير العربية أن إذا اجتمع مضاف مضاف إليه يقدم المضاف إليه قبل المضاف صفة وموصوف يقدم الصفة وما أشبه ذلك. فلهذا لا يحل أن يقرأ القرآن بغير العربية. وعلى هذا فمن لا يحسن العربية وأراد أن يصلي يقول الذكر الذي ورد في من لم يستطع القراءة تسبيح تكبير وتهليل وتحميد. فإن عجز عن هذا باللغة العربية فلا بأس أن يقرأ الذكر بغير اللغة العربية لأنه ليس قرآن. فضيلة الشيخ لك أنا شيء لا أنا ما شفت الصباح هناك على شيء للأطفال بسمة أمي هي سر وجودي. بسمة أمي هي سر وجودي. أنا شيء للأطفال ما هذه كذب ولا يجوز أن يقولها وليس أحد يستقر الوجود وهذه كلمة صوفية. مو الذي أوجد الخلق من هو الله والعجب هذا يقول بسمة أمي إنها سر وجودي يعني هي التي وجدت بها وهذا كذب لا شك. في بطن أمه لا يرى بسمة أمه ولا يعرف عن شيء ولذلك يجب إنكاره. إذا كانت من طراب إنها في المدارس على كل حال يجب إنكار هذه الكلمة وأن لا وأن يكتب عنها إلى الجهات المسؤولة. نعم. الصحية من ضمن منهجنا التطبيقي العملي في المستشفيات والذي يضطرنا إلى ملازمة النساء من الممرضات والاستفادة منهم في مجال التمريض ومحادثتهم وسؤالهم وقد يتم غير مسلمات وقد تحصل الخلو بهم في بعض الأحيان فما رأي فضيلتكم؟ أرى أن هذا إذا دعت الضرورة إليه ولم يكن لكم من هذا بد فاتقوا الله ما استطعتم ولا تكثر محادثتهن إلا فيما دعت إليه الضرورة وغض البصر عنهم بقدر ما يمكن. نسأل الله تعالى أن يأتي بدوم الذي ينفرد فيه الرجال بعلومهم والنساء بعلومهم. أما في مسألة الخلوة فلا يجوز إطلاقها ولكن كيف يخلو بها المريض إلا إذا كان المريض لا يشعر. لا تضحك تضحك لامرأة أجنبية منك أبدا لكن لا تريها وجه عبوس ولا وجه انقلاب خليك عادي وللضرورة. وهي إذا رأت أنك لو أنها أخلت بما يجب عليها سوف تخبر عنها لا يمكن أن تخل بالواجب خصوصا الأجنبية اللي تعرف أن إذا أخلت الواجب تقول ستكون بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص يدعي هو أمه نسبه لأبيه والأب ينفي هذا الإبن، فهل إجراء تحاليل في المستشفى بين الأب والحول يثبت نسب الإبن للأب؟ هذه ترجع للقام، إن المسألة ما هي يعني إذا ادعى أنه ليس لها، فإما أن يقذفها في الزنا وإما أن يدعي الموضوع بشبهة، وعلى كل حال فلا بد من إجراء الملاعنة بينه وبين الزوجة. إجراء تحاليل في المستشفى ما ينفع أبدا، لا بد يروحون المحكمة، يعني هذه لا يمكن يحلها إلا القاضي شرعا. يعني القاضي هو أولا أن يعني يقال للزوجة ليس لك الحق في أن تبرر من الإبن، حتى لو فرض أنه خالف لونه لونك أو خالف رسم وجهك، لا يجوز أن تتهم المرأة بهذا. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه ما السبب؟ قد يكون في نفسه حرج من زوجته أو اتهام، يعني السؤال هنا يحتمل أنه سأل الرسول لأجل يبين له وجه ذلك، ويحتمل أنه سأل الرسول لأنه شاك في زوجته. وعلى كل تقدير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مبرهنا أن ذلك ممكن ومطمئنا قلبه، قال: هل لك من إبل؟ لأن الرجل كان بدويا لما يظهر، قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حم. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق الذي فيه شعرة بيضاء وشعرة سوداء مختلطة كأنه الورق أي الفضة. قال: يا ابن، قال: أين أتى؟ وهذا الأورق، قال: لعله نزعه عرق، يعني ربما يكون أحد أبائه وأمهات السابقات بهذا اللون. قال: فابنك هذا لعله نزعه، فاطمأن له. فقل لهذا الزوج إذا كنت تعرفه، قل له: يتق الله ولا يتهم الزوجة بهذا، والولد ولد والحمد لله. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني لو تنازع الزاني والزوج في الولد وقال الزوج هو ولدي وقال العاهر هو ولدي، فالزوج للفراش، قصدي فالولد، فالولد للفراش، عرفت؟ لكن شيخ القاضي ما يستند إلى هذه التفكير، لا نتعلم عن القاضي أو يشحوهم عليه، لكن أولا الخطوة الأولى أن تقول للرجل: هذا اتق الله ولا تتهم زوجه، والولد ولدك ولا في إشكال. فإن أصر على أن ينفيه فلا بد من رجوع المسجد. نعم. أحسن الله إليك. وليت الشيخ، دخل الرجل المسجد يوم الجمعة، هل يتم الصف الأول إذا كان طويل أو يدعو إلى الجمعة؟ لا، الأفضل أن يتم الأول. نعم. لا في الجمعة ولا غير. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا. يعني لو لم يجدوا طريقا إلى الصف الأول إلا بالقرعة لفعلوا ذلك، وذلك لكثرة الثواب. وتكميل الأول فالأول أيضا هو السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ هذا يتراصون ويتمون الأول فالأول، أو قالوا: يكملون الأول فالأول. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكر ابن قدامة المصري رحمه الله في كتاب الكافي أن في كتاب النكاح باب القسم، أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة فيجعل للحرة ليلتين وللأمة ليلة، فكيف يجمع مع الحرة أمة مع أن أكثر أهل العلم ذكر أنه لا يصير ذلك إلا بشرطين: خشية العنت وعدم قول الحرة. نعم، يعني ربما تكون الحرة لا تكفي، وإذا كانت لا تكفي فلا بد أن إذا لم يجد حرة ووجد أمة هذه الصورة، لكن كونه يجعل للأمة ليلة وليلة خطى ليلتين فيه نظر. ولما تزوجها وأبيح له أن يتزوجها وجب عليه أن يسوي بينه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمات إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. وهذا حديث عام، كان له امرأتان فهذا له امرأتان يجب أن يعمل بينه. هذا لا يجوز، لا يجوز إدخال الواسطة من أجل التخلص من غرامة مرورية أو غيرها، وذلك لأن الدولة إنما وضعت هذه العقوبات لإصلاح المجتمع، ليس الغرض أن تؤخذ دراهم من شخص، الغرض إصلاح المجتمع. وأن تعرف الآن أن كثير من الناس لا لا لا, لا يرجعه الوضع الدين، وإنما يرجعه السلطة والخوف، فلا يجوز له أن يجعل واسطة في إلغاء ما يجب عليه من المخالفة الدولية أو غيره، ولا يجوز أيضا لأحد أن يتوسط فيها. عليك جزاك الله خير أن تصح من هكذا وتقول الحمد لله. أنت إذا قرنت هذا القدر أنا أكون تأديبا. بعض الأحيان الشق الأول من الصف الصلاة يكون أكثر من الجهة اليسرى، يقوم الإمام بتعديل الصف، ما رأيك؟ رأيي أن هذا صواب، يعني أحيانا يأتي المأمومون ويصفون في يمين الصف ويطول، وتجد اليمين فيه 30 رجلا واليسار فيه 5 أو 6، هذا لا ينبغي، وله أن يعدله، وذلك لأن اليمين أفضل من اليسار مع التساوي أو التقارب كرجل أو رجلين مثلا، أما مع التباين العظيم فلا. ويدل هذا أنه كان في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة واحد على اليمين واحد على اليسار في أول الأمر، ثم نسخ هذا وصاروا الثلاثة، وصار الثلاثة يتقدمه الإمام، فدل ذلك على اليمين ليس أفضل بكل حال، ولو كان أفضل بكل حال لقلنا إذا كانوا ثلاثة يكون كلا الرجلين عن يمين عن يمين الإمام. ثم إن الحديث الدال على التقريب في الدنو من الإمام أيضا تؤيد ذلك، لهذا لا حرج على الإمام أن ينبه الناس ويقول إذا كان الصف اليمين الأيمن طويلا يتم عن يسار. هذا إذا قلنا بأن حديث واسط الإمام ضعيف كما هو معروف عند أهله، أما إذا كان صحيحا فالأمر واضح أنه يوسط الإمام. فضيلة الشيخ عندنا في الجامعة تدرس مع كل جماعة تحاول استجابة أن أكثر عدد من المستجدين، فاللي يذهب إلى جماعة تنشأ بينه وبين الجماعات الأخرى نوع من العداوة، حتى أن الواحد يمر ما يسلم وما يسلمون عليه، فماذا يفعل الشخص حتى يبرأ لدينه ولا تنشأ بينه وبين المسلمين عداوة؟ أولا نقول يجب أن تزال هذه الفرقة، وأن يكون المؤمن أخا لأخيه، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحكم، فالواجب على كبار الذين في الجامعة من الأساتذة أو المدير أو من رفع الأصول أن يحاولوا إزالة هذا التفرق قبل كل شيء، فإن حصل فبها ونعم، وإن لم يحصل فاعتذر الفرقة كلها، لا تكن مع هؤلاء ولا منها. لكن لو فرض في مثلا طائفة خلاف هو واضح في طائفة استقامتها واضحة، فمعلوم من الإنسان يختار الثانية على الأولى. فضيلة الشيخ، ما هي الشروط التي وضعها فضيلتكم للتمثيل يكون ضحك؟ الشروط أولا أن لا يكون فيه كذب، فإن كان فيه كذب فإنه لا يجوز. ثانيا أن لا يمثل من له حق، وأئمة المسلمين وما أشبه ذلك. الشرط الثالث أن يكون في ذلك مصلحة، معالجة مسائل اجتماعية وما أشبه ذلك. الشرط الرابع أن لا يقوم بدور المرأة وهو رجل، أو تقوم المرأة بدور الرجل. والخامس أن لا يكون فيه دور معاون، بأن يكون الممثلين يكون بدور شاة بعير بقرة أو كلب أو ما أشبه. والشرط السادس أن لا يقوم بدور كاذب، كأن يقوم أحد الممثلين بدور أبي جهل مثلا أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ربما يوقع في قلبه شيء، أو ربما يقع في قلبه شيء، وربما يعير به أيضا بين الناس ويقال يا أبا جهل يا لهب وما أشبه ذلك. المهم الضابط العام أن لا يتضمن التمثيل شيء محرم بأي سبب، قد تكون من جنس ما مثلنا به، وقد تكون هناك أشياء غابت عن العلم. شخص يمكن أنكر عليه، هذا الشخص لا بد له عاش مضربه ويقوم ولا عمره لا، هل إذا مثلا ما انتهى ذاك عن وجه كله أن تدرى ذنبة هذا الشخص وله يعني مثلا مجال فتوى كل هذا الشيء هذا اللي أما مع فعل المنكر حتى ولو كان أباك وأما مجالسته على غير هذا المنكر فلا بأس، إلا إذا كان في هجره مصر بحيث يتوب عما كان عليه لن يحصل حتى ليسلم. لكن الإحسان العائل من دون المجالسة للوالدين والأقارب لا بد منه. فمثلا إذا قدرنا أن الوالد مثلا يشرب الدخان وقال لا بد تجسده وهو الشرط لا تجسد من أصله، لكن إذا كان لا يشرط هذا كان تجسد وهو في حادثة، ولو كان تعرف أنه يفعل منه شيء يشرب الدخان أو غير الدخان. فينا قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام مذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسلم. فضيلة الشيخ، هناك رجل توفي وكان عليه ديون مؤجلة، فهل هذه الديون المؤجلة تصل من التركة قبل الإرث أو تصل من التركة قبل توزيع الإرث، أو أنها تبقى يعني في ذمته حتى تسدد على حسب الأقساط السنوية؟ الحال لابد إذا كان دين مؤجل إنه إذا مات الميت حل الدين يحل الدين ويلغى الأجل، إلا إذا وثق الورثة برهن محرز يعني يكفي ضامن ملك عرفت. طيب فمثلا إذا مات وعليه دين للبنك العقار في بيته الذي هو ساكن، فنقول إن كان هناك أقساط حلت عليه قبل أن يموت ولم يسددها فالواجب أن يسددها الورثة فورا أو يبيع البيت ويسددوه، وإن كان قد أدى الأقساط التي حلت في حياته وبقت الأقساط التي تحل فيما بعد إليه بريء من ذلك. تعلق الديون بالبيت المرهون للبنك يسدد حسب الأقساط السنوية لا بأس هذه لأن فيه رهن. لكن لو فرض إنسان قد استقرض من شخص مئة ألف مثلا نعم أو اشترى منه سيارة 50,000 مؤجرة فهنا نقول للورثة إما أن تأتوا برهن وإلا حلف على الدراهم أو تأتوا برهن يضمن كفيل غرام وهو غني ملك. بالنسبة للديون التي عليه التي حلت تكون في ذمته لكن المتبقية كيف يكون تسديدها من طريق قلت لك المتبقية أصلا لا يمكن تكون يعني لنفرض مسألة العقار أردت الآن العقار إنسان اشترى سيارة من شخص مؤجلة 50,000 كل شهر 2,000 ريال فهمت؟ وأدى ما حل قبل أن يموت لما مات قدر الباقي في قيمتها 30,000 من 50 نقول للورث إما أن تسددوها الآن من تركة وإما أن تأتوا برهن الذي باع السيارة تأتون برهن يكفيه يعني يساوي 30,000 وقت وإما أن تأتوا بشخص يكون ضامنا ضمان غرامة لأجل أمن البايع إما أن تبقى هكذا مؤجلة في ذمة ناس ما ندري متى يكون ما يمكن واضح؟ نعم الله عليك وبارك الشيخ. في حالة اختلاف العلماء في الأقوال الفقهية هل نأخذ بالذي يقول الأشد إبراء للذمة أو نأخذ بالذي يقول بالأسهل لأننا أما بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ خيار بين أمرين أخذ بأسهلهم. رأيت لو كان إنسان مريض واختلف عليه طبيبا أحدهما قال خذ هذا العلاج والثاني قال خذ هذا العلاج من يأخذ؟ الأطول الأوثق عنده علم هكذا أيضا مثال الدينية إذا اختلف عندك عالمان فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب خذ به سواء أشد ولا إذا فإن تساوى عندك أو لا تجي فمن العلماء من يقول خذ بالأحمر وهو الأشد ومنهم من يقول خذ بالأيسر ومنهم قال أنت مريض حتى لو عملت بقول هذا العالم اليوم وبقول العالم الثاني غدا ما في بس لكن الأقرب عندي أنك تأخذ بالأيسر إلا إذا وجدت قلبك يميل إلى قول الأشد فخذ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر مطمئنت إليه النفس ومطمئن إليه القلب إثم ما حاك في نفسك. بسم الله عليك بسم الله عليك رجل صلى ثلاث ركعات من الرباعية ولما قام ليقضيها سجد الإمام بالسهو أو تكلم هو المأمومين وقد قام هذا الذي تكسر ركعة ويأتي بالركعة فسجد الإمام فكيف يفعل؟ أنا أعطيك قاعدة إذا كان سجود الإمام بعد السلام فقم من حين أن يسلم ولا تسجد معه لأن صلاته تمت ولا يمكنك أن تتابعه فيها لأنك لو تابعته لوجب أن تسلم ولا يمكن أن تسلم قبل انتهاء الصلاة وعلى هذا فقم وأكمل صلاتك ثم إن كان سهو الإمام الذي سجد من أجله قبل أن تدخل معه فليس عليك شيء، وإن كان سهو الإمام بعد أن دخلت معه فهنا إذا انتهيت من الصلاة وسلمت فاسجد سجدة. خذ هذا القاعدة، أي مسألة تدل عليك طبقها. نعم. شيخ السلام عليكم ورحمة الله. أيهما أفضل في الأجر؟ تذكير المسجد دور الصف الأول أم ثلاث مرات في البيت؟ لكن قلت الذي يظهر لي أن الأفضل أن تصلي في البيت، لأن مخاطبتك بالراتبة قبل مخاطبتك بالصف، ويبدأ بالأول في الأول، فصلي الراتبة ثم تقدم إلى المذهب إلى المسجد وكن حيثما تجد المكان. يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تعطي من زكاتها زوجها أو ولدها إذا كان عليه ديون؟ إن يجوز للزوجة مالي من زكاتها في قضاء دين زوجها، ويجوز الإنسان أن يعطي من زكاته في قضاء دين ولده إلا إذا كان الأب قد استدان من أجل النفقة والأب غني، فلا يجوز أن يعطي دينه من زكاته لأنه مطالب بالإنفاق عليه. فلو أننا قلنا يجوز أن تعطي من زكاته لما طلب النفقة من أجل أن يعطي من الزكاة. فهمت الجواب زين؟ فهمت الآن؟ أقول يا شيخ الزكوات من بعض البنوك الربوية، لذلك في منطقتنا بعض جمعيات البر تقبل الزكوات من بعض البنوك الربوية. لا بأس أن يقبل الزكاة أو التبرعات من البنوك الربوية لأنه أخذها بحق، والإثم على الذنب إذا كان اكتسبه بربا. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود وأجاب دعوة اليهود، ومعلوم أن اليهود يأكلون الربا ويكسبون الأموال بالسحت. وكذلك أيضا عام اليهود في خيبر، يعني أعطاهم النخل الزرع على أن لهم النصف وللمسلمين النصف، ومعلوم أنهم يكتسبون بالربا. فلذلك خذ قاعدة مفيدة، كل من اكتسب شيئا بطريق مباح ليس عليه إثم ممن اكتسبه بطريق محرم، لأن هذا محرم لكسبه سيكون حراما على من كسبه. إلا إذا علمت أن هذا المال مال فلان، مثل إنسان سارق سرق له شاة وأتى بها إليك وفيها عليك، هذا لا يجب أن تقبلها لأن تعرف أن هذه الشاة فلان، لكن ما كان محرما من أجل فإن من أخذه حقه وحلاله. فنقل على هذا. طيب، هذا يطبق عليه كل شيء، كل ما ورد عليه يطبق عليه. من اكتسب شيئا محرما يعني بطريق محرم ثم أخذه الإنسان منه بطريق مباح فلا بأس. نعم. شف أهم من أخي، شف أهم لأن ما في إلا سؤال واحد. هو أفضل أن نسمح لأحد من أهل عنيزة يتقدم بسؤال. نعم، هذا السؤال أهم من سؤال واحد. تفضل. وهذا الشرف أعطى الظهر قابلني عند المسجد وجيبه إن شاء الله. نعم. قرأت في كتاب اسمه محرمات استهان بها الإنسان بفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، تصحيح العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ويقول فيه: وكل عورة لا يجوز النظر إليها ولا يجوز نقصها ولو من وراء حائل. وفي المدرسة درست الفقه ويقول فيه يجوز مس العورة بشرط أن يكون من وراء حائل، فماذا أصدق، الكتاب أم المدرسة؟ ما في تناقض. الذي يقرأ كتاب المدرسة يريد عورة نفسه، يعني إن الإنسان لو مس عورته بحائل فإنه لا ينتقض الوضوء. أما الأول فإذا نظر الإنسان إلى الذي في كتاب المنجد، إذا نظر الإنسان لا يجوز النظر إلى عورة غيره إلا واحدا فقط، وهو الزوج مع زوجته، فيجوز له أن تنظر إلى عورة زوجها، ويجوز زوجها أن ينظر إلى عورتها، ويجوز له مسها مس عورتها، ويجوز لها مس عورتها، لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان فيه ما فيه من الضعف، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فهمت الآن الفرق؟ لا. إذن لا، القولان لا يتعارضان. بقي لك خمس أسئلة إن شاء الله. إن شاء الله بعد الصلاة، ما في أنت من غير المنطقة، بعد الصلاة إن شاء الله نجيب عليك. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، نسأل الله تعالى أن ينفع به ويجزيكم الثواب الجزيل، وأبشروا بالخير، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنا نود أن نصل إلى الجنة بأي طريق، وهذا الطريق الحسي أو المعنوي التماس العلم، فإن الله يسهل له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.